محل التسميع إذا تمت حروف النصب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالنواسب عشرة وهي عن ولم وإذن وخي ولام خي ولام الجهور وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجوازم وثمانية. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية النواصب: وهي أي النواصب عشرة، أن مثالها آدم. أن مصدرية. إيه مثاله؟ أحب أن تكتب كذا. أحب أن تكتب، اعربها. نعم. فعل مضارع. نعم. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم. أن أداة نصب وهي. طيب فاعل أحب، أو نخلي الفاعل بعدين. يلا. أن أداة نصب. حرف مصدر ونصب. حرف مصدر ونصب. نعم. تكتب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه. منصوب بإيش؟ منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. تمام. أن لن. مثال. الشاهد لن تنال. لن تنال، أعربها. لن أداة نصب. تنال فعل مضارع. كم أداة نصب و ونفي واستقبال. طيب تنال فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتح الضاد طاهرة على آخر. طيب أحسن. الأخوان يقولون الفاعل مؤخر عليهم. أن ولن. إذن يلا. من أنت؟ أنت ما في أحد. أحد اللي أحد أنت ذات دروسك. إيش؟ إذا ذكرت دروسك تنجح. قال إذا تفرح. قال إذا ذاكرت دروسي نجحت. فقال له زميله إذن تفرح. ها؟ طيب إذن تعمل النصب بشروط. أملها علينا، أمل الشروط علينا. الشرط الأول إذا اصدرت أول كلام، ثاني أن لا يكون بينه وبين فعل مضارع حاصل. نعم صح. إذا كان إلا يا النداء أو القسم. نعم. الثالث نعم أي نعم. كمل أنت. أنت يا أخي يعني كل أقوم حط أصبعي على رأسي. أن يكون فعله بعدها مستقبلا. طيب مثالك. يا أنت. أقول أجيبك صباحا فتقول إذن أكرمك. إذن أكرمك. كيف أكرمك؟ أجزم أكرمك. تامت الشروط. طيب أعرب إذن أكرمك. إذن حرف جواب ونصب. طيب أكرمك فعل مضارع. أكرم بس. أكرم فعل مضارع منصوب بإذن وعلى نصب فتح الظاهر على. طيب هل تنصب الفعل إذا قلت إني أذن إذن أكرمك؟ ها؟ اي طيب بارك الله فيك. حمد وهو صحيح. لو قلت اني اذن اكرمك كنا خطا لان لم تكن في اول الكلام. صوب العباره احسنت. اني اذن اكرمك. طيب اذا قلت سامع اذن ان زرتني اكرمك ليش الفاصل صح العباره صحيح. طيب ولكن ايضا اصح من هذا ان نجعلها جواب للشرط يعني نلزمها. طيب اني اكرمك الان هل هذا صحيح ولا لا؟ اني اكرمك الان. لا اترك اني. اذن اكرمك الان. اذن اكرمك الان صحيح. كم الشروط ذكرها؟ الفعل الاستقبال وما ما فصل بينه فاصل تم الشروط تامة الآن. إذن أكرمك الآن الشروط تامة الحين. وش الناقص؟ إذا قلت الآن يعني في الوقت الحاضر فلا تكون الاستقبال. صح العبارة؟ إذن أكرمك الآن. تمام. طيب قال المؤلف رحمه الله كي كي مثاله أسلمت كي أدخل الجنة. إيش؟ أسلمت كي أدخل الجنة. أحسن أعرب أسلمت فعل الماضي مع الفاعل. تمام. كي تعليم. نعم. وأقبل دير المزارع منصوبا بالكي التعليمي. اي مهم بالكي. الكي مشكل. الكي للحيوان اذا مرض ولا شيء. منصوبا بحرف الناصب. بحرف الناصب وش هو؟ هو كي. زين. وعلامة النصب هي الفتحة في آخر. احسنت تمام. يلا خالد. لام كي. مثل. لام كي. لا لام كي. لام كي ما تأتي معها كي. إيه هات مثال. ما تأتي مثال من عندك عشان نعرف. إمداد. لأدرس. طيب لأدرس اعرب. اللام حرف نصب وتعريب. وأدرس فعل مضارع منصوب. أدرس سنة. أدرس. نعم. أدرس فعل مضارع منصوب باللام كي وعلامة تنصيب فتحة ظهر الآخر. أحسنت صح. طيب لام الجحود. محمد سلام وش لام الجحود هذه؟ التي تأتي بعد كان أو يكون. بعد إيش؟ بعد كان أو يكون. كان أو يكون. يكون وكذا. خطأ. خالد. هي التي تأتي بعد كان منفيا. أي كفر الله سبحانه وتعالى ما كان زين

مر. اي نعم. لا ها لا اله الا الله يسر ان ننسى من اللي حافظ تمنى. احسنت. مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن فاء السببية وواو المعية تنصب الفعل المضارع إذا وقعت جوابا لواحد من أمور تسعة يجمعها قول الناظم. ليش ما تحفظ؟ أنت ما تريد طلب النحو؟ لا والله. إيه؟ مر ودعون مر ودعون وسل وعد لحظهم تمنى ورجي كذاك ورجو كذاك مر ودعون وسل وعد لحظهم تمنى ورجي كذاك ورجو كذاك النفي. طيب مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مر إشارة نعم إلى الأمر. مثاله اذهب فأكتب. إيش اذهب فأكتب؟ اذهب فأكتب. اذهب فأكتب أنا؟ لا هو يكتب. اذهب فأكتب ما صح لأن فاكتب في الأمر. عيسى ها؟ راجع إيش؟ لازم من فاء السببية. راجع فإيش؟ فتنجح. راجع فتنجح. طيب أعرب أعرب فتنجح. لا انت طيب من خالف نعم بفاء السببية وعن نصبه تمام. وادعو الاخ اي نعم اليوم بس هذا الدرس. اي طيب اجل مسامح نعم. الدعاء ها اللهم اهدني وربي وفقني فأعمل صالحا. ربي وفقني فأعمل صالحا. طيب وفقني ليش ما نقولنا أمر؟ لأن هنا دعاء. ليش؟ لماذا لم نسميه أمرا؟ لأن الأمر لا يكون منحرف. أحسنت. لأن الأمر لا يوجه إلى الخالق. الخالق آمر وليس بمأمور. طيب اعرب الفاء السببية. لا طيب ما يخالف. وش ما ترى أن نعرب اللي قبله ها؟ اللهم اي نعم اللهم أصلها يا اللهم اي نعم حذفت يا النداء وعوض عنها حلمي يا إذن هو منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب وفق فعل أمر وفق فعل ماضي كيف دعا فعل دعا. طيب والنون دون وقاية مبني على إيش؟ مبني على السكون اتصال ما في اتصال فعل أمر مبني على السكون. طيب والنون دون وقاية نعم والياض تمام فأعمل صالحا الفاء السببية نعم أعمل فعل مضارع منصوب في أمر الله لا نحن بنمشي على مذهب المؤلف منصوب بالفاء بفاء السببية نعم فتح ضاقة على آخر. طيب وانهى

أين آخر الفعل؟ الميم. الميم. طيب انصبها. كيف أكرمك؟ أنت تقول أكرم ولا أكرم؟ فأكرمك. طيب ماشي اعرف. أنا ذات عرض. أحسنت. تزورني تزور. تزورني. تزورني. تزور تزور فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. والنون وقاية والياء ضمير متصل بمحل الناصب تزورون به. نعم. فالسببية وهي تنصب فعل مضارع. أكرم فعل مضارع منصوب فعل سببية وعلى النصب بالضمة الظاهرة على آخره. عن النصب؟ الفتحة مضارع على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. والكاف ضمير متصل بمحل الناصب مفعول به. صحيح ما؟ صحيح. صحيح. طيب لحظهم أحمد ها؟ يشير إلى التحضير وهو الطلب بشدة. مثاله ها؟ ما سمعت. هلا أدبت ولدك فيحترمك. صحيح؟ صحيح. صحيح ده؟ سمعت أنا. هلا أدبت ولدك فيحترمك. ها؟ لا. ليش؟ طيب. أعرف يا أحمد. ها؟ هلا ادفع. ايش؟ ادفع. عرض؟ ادفع. تحضير. طيب. ادفع. ارفع صوتك الاخير. ادفع. ها؟ ادفع فعل الامر. ادفع فعل المضارع. سبحان الله. شأن المال سبحان الله. يلا اتصال. اي طيب مش على السكوت. لماذا؟ نعم صحيح يا جماعه. فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضم رفع. هل يبنى فعل الماضي على غير السكون؟ على ايش؟ متى؟ طيب فيما سوى ذلك. طيب بأي فاء؟ بفاء السببية. نعم. جوازا تقديره هو. ها. نعم. تمنى. إشارة التمني. مثاله. ليت لي مالا فأنفق منه في سبيل الله. طيب. ليت حرص مني. نعم. ليت لي. لي تنصب. نعم تنصب. الاسم. وترفع خبر. نعم. شوف لها العمل ليت. حرف تمني تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم. ولي جر. نعم. حرف جر. ولياء ضمير متصل بالله سكوف. مالا اسم ليس وهو متعلق محذوف خبر ليت مقدم. نعم مالا اسم ليس. نعم فأتصدق. اسمه مؤخر. نعم اسمه مؤخر. طيب